محدش تاني انا يا لا، ولا هتلاقي في نص حناني ولا في قلق، بلف وادور وانا معذور ومعايا حق. خلينا ننبسط من القلب، الضحكة طالعة والليلة معك يا حبيبي، معك الليلة الليلة والعة. يا انا يا لا ما حدش تاني، يا انا يا لا، ولا هتلاقي في نص حناني ولا في قلق، بلي.